ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 89 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة، وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حسان انصرف رأسا إلى دركار، وكان يعرف أنها من كل شيء تغار، فراح يفرط في وصف جمال الغزالة وعيونها، وكيف أنه لم يعد يستطيع العيش بدونها، وقال إن في عيون الغزالة وميض يبعث على نظم القريض. فانسحبت دركار وقد تصور حسان أنها ستذهب لتتأملها على انفراد، ولكنها أخذت معها شداد، فقد قررت أن تذبح الغزالة حتى تتخلص من إعجاب حسان بها وإشادته بجمالها. ودخلت إلى الخميلة دركار ووراءها الجزار، فلما رأتهما شمس الشموس بدا على وجهها العبوس، وقالت دركار أيها الجزار. أجل يا سيدتي دركار، اذبح هذه الغزالة بكل سرور، ولكن عليك أن تقربيها وتستميليها، فالغزال بطبعه نفور ولأي حركة يصور. ليكن، تعالي إلي يا غزالتي وبهجة دنيتي. هو الخاتم في يدها، خاتم سليمان، إنه قريب من فمي الآن. إنها غزالة لطيفة ظريفة، إنها تمسح برأسها في ثيابك الآن. أمسكينا بيديك الآن. لقد قدمت أصبعي، أخذت خاتم سليمان. ستعرفين من أنا الآن. الله الله الله، يا للهول، غزال تتحدث كالإنسان. النجاة، النجاة، هات الخاتم، هات الخاتم، إلا قتلتك في الحال. إنك تتصورين المحال. هل تعرفين من أنا يا دركار؟ سيخبرك الآن بنفسه الجان. لبيك لبيك، عبدك يا غزالة بين يديك. فركوه فركوه، هذه غزالة، هذه الغزالة هي سيدتي الآن، وسأنفذ لها أي طلب كان. رباه، ولينتقل الخاتم إلى حيوان. لست بالحيوان، وإنما أنا إنسان، أنا شمس الشموس. شمس الشموس، حبيبة حسان. أجل، وعندما أرسلت الجان في طلبي حولتني فرافش الساحرة بطريقتها البارعة إلى غزال. أيها الجان، احملني أنا وحسان بعيدا عن هذا المكان. هو قد جاء حسان، فلنغادر المكان. هكذا يا حسان، خدعتني، إنها ليست غزالة، إنها شمس الشموس. أجل، إنها شمس الشموس، وقد أفهمتك أنني أحبها من كل فؤادي، وأنني أريد العودة إلى بلادي. والآن وداعا يا دركار. لا، هيا يا شمس نغادر سويا المكان ونأخذ معنا ركن الزمان. أنا لا أتلقى أوامر منك يا حسان، أنا خادم الغزالة الآن، إن معها خاتم سليمان. خذ الخاتم يا حسان وتصرف أنت الآن. أتعطينه خاتم سليمان؟ لأنني أحبه يا دركار، والحب الحقيقي هو الإيثار. هيا هيا لا تضيع الوقت في الكلام، هيا يا فركوع آن لنا الرجوع. هيا. هل أنت دهمان؟ أجل يا سيدي، أنا دهمان. هل تعرفني؟ إنني عمر شاه، كنت قاضي القضاء. كنت قاضي القضاء؟ وإله، لا أدري ماذا جرى، هل سأسجن مرة أخرى يا ترى؟ إن النحس ملازمني هذا العام، ولا أكاد أعيش يوما في السلام. لا لا يا دهمان، لم يعد لي سلطة إرسال أحد إلى الليمان، وإنما أحضرتك لأسألك عن أمر هام، فإذا أجبت بصدق انصرفت بسلام. اسألني وأنا أجيب. أين زوجتك يا دهمان؟ وماذا تعمل الآن؟ أنا لا أعرف لها مكان. لماذا؟ ألا ترسل لها بعض المال لتعاونها على الأحوال؟ لقد أفهمتني دادا أشهر ولادا. لا سبيل للكذب على هذا الإنسان. في الحقيقة أنا لا أعرف أين تقيم، واعتقادي السليم أنها ماتت من زمان ودفنت في أي مكان. على كل حال ليس هذا بأمر ذي بال، ولكن دلني أين أنت تقيم، فالله وحده العليم كيف ستكون بوجودك ذا أهمية للعرش والرعية. أنا أجل؟ أنا أجل؟ وهكذا شاءت الظروف التي بالإنسان تطوف. أعطني العنوان يا دهمان ولك الأمان، وثق أنك لو كنت معي أمينا ينالك الخير الكثير ويصيبك المال الوفير. هذا وعد مثير، إنني أقيم في حارة العواجيز بالقرب من ضرب المهاميز، في ملك رجل نحيف يدعى أبو الليف. انصرف أنت الآن ولا تحدث بلقائنا إنسان. لم يبق أمامنا يا صفوان سوى 3 أيام. أرجو أن تمر بسلام، فالحق أنني فريسة أحلام. أية أحلام؟ رأيت فيما يرى النائم أبي ركن الزمان. هل الهذيان، ألا تزال بعد هذا كله ترى أن ركن الزمان هو أبوك وحسان أخوك؟ ليس لهذا الوصف الآن أهمية، أرجوك أن تسمعني في روية. رأيت فيما يرى النائم أبي ركن الزمان ومعه أخي حسان ينزلاني من على حصان، وقد تكرر هذا الحلم عدة مرات. دع جانبا هذه الترهات، لقد أعددت العدة لتنصيبك ملكا على البلاد، وسيحتفل بك كل العباد، وأرسلت الدعوات للملوك الذين سيحضرون ليباركوك، ومعهم الهدايا من الجواهر والأموال لا تخطر على بال. ولنتفق من الآن، سآخذ نصفها يا صفوان. نأخذ الهدايا؟ ولكنها هدايا للدولة. نحن الدولة يا عبيط. ولكن الناس سيتكلمون. دعهم في جهلهم يتخبطون. والآن دعني أنصرف لأتأكد من أن كل شيء تمام، والاحتفالات تنظم على ما يرام. أيها الناس، أيها الناس، في قوية إخوان، سيصبح صاحب العرش وهو الذي يرأس الديوان. هل تسمعين يا دادا ما ينادي به المنادي؟ هذا يقول يا لمياء إنني أصبحت شبه صماء. الأمير صفوان سيعتلي عرش البلاد. الأمير صفوان؟ نعم. يا لعجائب الزمان، وماذا أملك أنا الآن؟ وماذا أملك دهمان؟ آه سيدي حسان، إلى أين نذهب الآن وأنت يا سيدي ركن الزمان؟ ما هذا؟ هل نسيتم أنني غزالة ولا يجوز أن أبقى على هذه الحالة؟ لنذهب إلى الساحرة فرافش حتى تعيدني إلى حالتي وترد إلي صورتي. فرافش؟ فرافش؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ولكن حسان بكل حزم وعزم أمر فركوع العفريت النفريت أن يحمل ثلاثتهم إلى المغارة التي تقبع فيها الساحرة فرافش وتبيت. وما كادوا يقتربون حتى أدهشهم أن المغارة تغمرها الأنوار الباهرة وفرافش الساحرة الماهرة. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشق النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 89 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.